السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في درس جديد من سلسلة دروس شرح كتاب العقيدة الطحاوية. و يقرأ النص ابننا الشيخ محمد شريف. وأين وصلنا يا شيخ محمد؟ في أي صفحة؟ صفحة شيخ محمد، قوله ولا نرى الخروج. أيوة، هذه أي صفحة؟ طيب اقرأ تفضل. بسم الله، ولا نرى الخروج. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. أحسنت. هذا الموضوع الذي كتب المؤلف رحمه الله تعالى عنه سطورا هو من الموضوعات المهم تناولها وتدارسها وتدريسها لأبنائنا الشباب خاصة. فالمؤلف الآن يتكلم في هذه السطور عن حقوق ولاة الأمور، فولاة الأمور لهم حقوق، وهذه الحقوق كلها تتضمنها البيعة الشرعية للإمام. وقلنا معنى البيعة الشرعية هو ذلك العهد والميثاق الذي يعطيه المسلم لولي أمره بأنه بايعه على السمع والطاعة بالمعروف، والنصر له في الحق، ومحبته في الخير، وجمع الكلمة عليه، ومجانبة الخروج عليه، ومنابذة كل من يريد الخروج على ولي الأمر مع الدعاء لولي الأمر، وكذلك النصح له سرا إن تيسر للمسلم أن ينصح لي ولي الأمر وكان أهلا لهذه النصيحة لكونه من أهل العلم وأهل الحكمة. هذا كله تتضمنه البيعة الشرعية، وهذه هي حقوق ولاة الأمر. سيتكلم المؤلف عنها وسنتدارس كلامه في ذلك. ومن المهم للغاية أن ندرس أبناءنا خاصة الشباب منهم هذه المسائل حتى لا تجتالهم الأهواء المبثوثة في وسائل التواصل، في تويتر وفيسبوك والإنستغرام وبعض السنابات والتوك توك وغير ذلك. هناك دعاة فتنة ودعاة تشويش على المجتمعات الإسلامية، كيف ندفع شر هؤلاء الذين يريدون تفريق كلمة كل بلد مسلم؟ ندفع شرهم بأن نحصن أبناءنا الشباب الذين بأيديهم الجوالات وفيها حسابات ويطالعون كل حساب، وقد لا يكون عند كثير منهم معرفة بمنهج السلف، فيغتر البعض من هؤلاء بكلام أهل الأهواء فيتبع أهل الأهواء. إذا نحصن أبناءنا بتعليمهم منهج السلف، ومنهج السلف واضح ولله الحمد لأنه قائم على نصوص الكتاب والسنة، وهذه النصوص من الكتاب والسنة تفهم بفهم الصحابة، فالمنهج واضح. لكن أهل الأهواء إما أن يخفوا بعض النصوص وإما أن يأخذوا نصا ويتركوا نصا يفسره ويوضحه. فإذا المؤلف يتكلم عن هذا، وسبق في أكثر من لقاء أثناء تدارسنا لكتاب العقيدة الواسطية وكذلك في تدارسنا لكتاب أصول السنة قبل شهر تقريبا، أن من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يرون الخروج على ولاة الأمر، والأدلة من الكتاب والسنة دالة على منع الخروج على ولاة الأمر سواء باللسان أو بالسيف. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهذه في سورة النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، وهذا رواه الشيخان. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: إن خليلي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أوصاني أن أسمع وأن أطيع وإن كان عبدا حبشيا. وعند البخاري: ولو لحبشي كأن رأسه زبيب. في الصحيحين أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. لكن قوله فلا سمع ولا طاعة لا يعني الخروج، وإنما لا يسمع ولا يطيع فيما أمر به من معصية. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه في حديثه الطويل المتضمن أسئلة سألها حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مدارها أنه سأله عن الشر الذي سيكون والخير. ففي آخر الأسئلة في آخر الحديث قال الصحابي: قلت يا رسول الله فما ترى إذا أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها. فإذا هذه أحاديث تدل على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وفي رواية: فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وعن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. فإذا هذه النصوص واضحة وغيرها في أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمر. فإذا كان ولاة الأمر يقيمون العدل، يقيمون الصلاة مثل ما أنعم الله تعالى به على بلادنا هذه الديار السعودية وجزى الله ولاة الأمور خير، فحقهم عظيم من النصرة والطاعة وجمع الكلمة عليهم ونشر محاسنهم وذكرها في الناس والذب عنهم. لكن إذا كان المسلم في بلد في أي زمان أو أي مكان، لا نحدد بلد ولا زمان ولا مكان، لكن إذا وجد مسلم ابتلي هو ومن معه في ذلك البلد بحاكم فاسق، وهذا الحاكم الفاسق ولايته ثابتة لأنه مسلم، وتولى سواء تولى على تلك البلاد بالغلبة أو بالاختيار كما قلنا، كل ذلك يوجب طاعته وأن له بيع. فإذا كان فاسقا وابتلي أهل ذلك البلد به فإنه لا يجوز الخروج عليه وإن كان فاسقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم وجهنا وجه المسلمين في كل زمان ومكان أن يسمعوا ويطيعوا لولاة الأمور، ووجه صلى الله عليه وسلم من يبتلون بحاكم يأتي معاصي الله أنهم يسمعون ويطيعون ويكرهون ما يأتيه الحاكم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما خرج قوم على إمامهم إلا كانت حالتهم بعد الخروج أسوأ من حالتهم قبل الخروج. هذا ملخص كلامه رحمه الله تعالى. فالإسلام يهدف إلى جمع الكلمة في كل بلد مسلم، وينهى عن الفرقة والاختلاف، ولا يلتفت إلى دعاوى الجماعات المنحرفة التي يقول دعاتها وأعضاؤها أنهم يريدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال إسقاط السلطة في ذلك البلد وتبديلها بسلطة صالحة، ويقولون رد الأموال والحقوق إلى أهلها. كل ما تفعله هذه الجماعات مخالف لهدي الإسلام، مخالف لهدي النبي، مخالف لهدي السلف، فلا جماعات إسلامية في الإسلام حقيقة الأمر. ليس هناك شيء اسمه جماعات إسلامية، المسلمون في كل بلد يجتمعون على إمامهم ويسمعون ويطيعون بالمعروف، وإن كان الحاكم فاسق في ذلك البلد أو ظالم وأخذ الحقوق وظلم الناس، فالواجب على أهل العلم والحكمة مناصحته سرا، ولا يجوز إثارة الناس عليه، ولا تنظيم التنظيمات، ولا إيجاد الجماعات بحجة الخروج على السلطان. فالفسق والمعصية من السلطان لا توجب الخروج عليه. فإذا ابتلي الناس بولي أمر فاسق في بلدهم في أي زمان أو مكان، هذا منهج يعرضه صاحب العقيدة الطحاوية يبين لك منهج السلف. فمتى ابتلي الناس في أي بلد وفي أي زمان بحاكم فاسق فإنهم لا يجوز لهم الخروج عليه، ويصبرون ولا يسلكون منهج الخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج على ولاة الأمر الذين عندهم معاصي وفسق. وقول المؤلف وإن جاروا، الجور معناه الظلم، يعني وإن ابتلي المسلمون في بلد ما في أي زمان بحاكم جائر وكان يظلم الناس في أنفسهم في أموالهم، فإن أهل السنة لا يرون الخروج عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أرحم بنا من أنفسنا بأنفسنا. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ اسمع وأطع وإن أخذ مالك وجلد ظهرك. هذا رواه مسلم. فإذن يصبرون، من ابتلوا يصبرون على الحاكم الظالم، ويجب عليهم طاعته بالمعروف، وطاعته بالمعروف والصبر على ظلمه فيه أجر عظيم. وكذلك الحذر من الخروج على من يظلم ويفسق من الحكام، الحذر من الخروج عليه هذا وترك الخروج عليه هذا فيه مصلحة عظيمة للمسلمين من اجتماع كلمتهم، وكذلك دفع لمفاسد عظيمة، دفع لمفاسد عظيمة. وكما قال شيخ الإسلام من قبل كما ذكرت لكم أنه ما خرج قوم أو أناس على ولي أمرهم في أي بلد إلا كان حالهم بعد خروجهم على إمامهم أسوأ ونسأل الله تعالى أن يصلح جميع أحوال المسلمين في كل بلد، وأن يجمع كلمة كل بلد مسلم على ما يحبه سبحانه وتعالى ويرضى. ثم قال الشيخ، تفضل الشيخ. ولا ندعو عليهم، قوله ولا ندعو عليهم يعني يبين لك أنه لا يجوز الدعاء على ولاة الأمور، حتى أن الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء قال في شرح العقيدة الطحاوية: لأن الدعاء، يعني منهي الدعاء، منهي عن الدعاء على ولاة الأمر، منهي عن الدعاء على ولاة الأمر. لماذا؟ يقول الشيخ الفوزان: لأنه خروج معنوي مثل الخروج عليهم بالسلاح. لماذا خروج معنوي والخروج حرام؟ قال: لأنه هذا الذي يدعو عليهم لا يرى ولايتهم. فإذا ما هو الواجب الشرعي يا أحبتي تجاه ولاة الأمور في مسألة الدعاء؟ عرفنا في مسألة الطاعة، الطاعة لهم بالمعروف، لكن ما هو الواجب الشرعي من جهة الدعاء؟ الواجب الدعاء لهم وليس الدعاء عليهم، يدعى لهم بالهدى والصلاح، وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. والشيخ الفوزان يقول: فإذا رأيت أحدا يدعو على ولاة أمره فاعلم أنه ضال في عقيدته وليس على منهج السلف. وبعض الناس كما ذكر الشيخ صالح الفوزان، بعض الناس قد يتخذ هذا، يعني الدعاء على ولاة الأمر، يتخذ هذا من باب الغيرة والغضب لله عز وجل، يقول أن هذا من إنكار المنكر أن أدعو على ولاة الأمور. لكن هذا القول باطل. يقول الشيخ الفوزان، الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء حفظه الله: هذا الذي يدعو على ولاة الأمور ويزعم أن ذلك غيرة لله وغضب لله، يقول الشيخ هذا في غير محلهما الغضب والغيرة. يقول: لأنهم إذا زالوا، يعني ولاة الأمر في ذلك البلد الذي يدعو الإنسان فيه على ولاة أمره، إذا زال أولئك الحكام حصلت المفاسد. وتعلمون أن السلف كانوا يحضون على الدعاء لولاة الأمر، حتى قال الفضيل كما تعلمون: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. وحتى الذين أوذوا من السلطان في أزمنة مضت، مثل الإمام أحمد، ماذا فعل بالإمام أحمد؟ سجن وجلد وأوذي وكان في محنة، ماذا فعل؟ صبر رضي الله تعالى عنه، ولم يثبت عنه أنه دعا عليهم أو تكلم فيهم، بل الثابت عنه أنه كان يأمر بالدعاء لهم. لاحظوا أن المأمون والمعتصم من بعدهم إلى المتوكل هو الذي رفع الفتنة وأمر بالسنة وقمع البدعة، المتوكل. لكن من قبله والذين عاصرهم الإمام أحمد كانوا يجبرون الناس على القول بخلق القرآن، ولكن الإمام أحمد لم يحرض عليهم، لم يأمر بالخروج عليهم، بل نهى عن الخروج عليهم وأمر بالدعاء لهم. فإذا هذا مذهب أهل السنة والجماعة. فإذا الذين يدعون على ولاة أمور المسلمين كما قال الشيخ صالح الفوزان ليسوا في ذلك على منهج أهل السنة والجماعة. وكذلك هناك طرف آخر، بعض الناس يعني إذا كان في بلد ولاحظ معاصي من ولي أمره فإنه يقول: أنا لا أدعو عليه، لكن لا أدعو له. هؤلاء يقول الشيخ صالح الفوزان عنهم: وكذلك الذين لا يدعون لولاة الأمر، هذه علامة أن عندهم انحراف عن منهج السلف. فإذا من السنة الدعاء لولاة الأمور، ويترتب على الدعاء لولاة الأمر في كل بلد صلاحهم، فإذا صلحوا صلحت أحوال البلاد وصلحت أحوال العباد. كما أن الدعاء لولاة الأمور في كل بلد من النصيحة، النصيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن النصيحة لولاة الأمور الدعاء لهم. فينبغي عليك أيها المسلم، وأنا أخاطب جمع من دول مختلفة في بلدك، وأنت الآن زائر مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد رسول الله، أن تدعو لولاة أمرك بالتوفيق والصلاح، وأن يعينهم الله ويسددهم. ونحن هنا ولله الحمد في بلاد الحرمين في الديار السعودية ندعو لولاة أمورنا، نسأل الله أن يوفق خادم الحرمين الملك سلمان وولي عهد الأمير محمد بن سلمان لكل خير، وأن يسددهم وأن يعينهم على ما فيه خير للبلاد والعباد. هذا دين نتعبد الله به. وذاك من المضلين الذين ضلوا ويحرضون الناس على ولاة الأمور ويمنعون الناس بالتحريض الباطل، يحرضون الناس على الدعاء على ولاة الأمور، هذا منهج باطل. فادعوا بارك الله فيك لولاة الأمر في سجداتك في الأسحار، في استغفارك في الأسحار بين الأذان والإقامة، أنت بهذا تنفع. ليس فقط هذا الدعاء ليس فقط نافع لولي أمرك، بل نافع للمسلمين، ويعود توفيق الحاكم بدعائك ودعاء الناس في بلدك يعود إلى جميع الناس في بلدك. نتنبه لهذه المسألة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا ننزع يدا من طاعتهم. كذا شيخ عندك نص؟ نعم شيخ. طيب، هذا تأكيد لما سبق. حتى لو كان الإنسان في بلد في أي زمان حصل من ولي الأمر في بلده ظلم وجور ومعاصي، وارتكب ولي الأمر كبائر في بلده، فلا تنزع يد من طاعة ولي الأمر في ذلك البلد، ولا يخرج عليه أبدا حتى ولو كثرت معاصيه، طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: من نزع يدا من طاعة لقي الله لا حجة له يوم القيامة. هذا تحذير. فلا تنزع يد من طاعة من ولاة الأمور الذين يكونون في بلد وهم يجورون ويعصون الله تعالى، وذلك أيضا بعد أنه طاع للرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا تنزع يد من طاعة، كذلك فيه مصالح كبيرة. فإن الفرقة شر والاختلاف عذاب، ولذلك الإسلام يهدف يا أحبتي دائما إلى جمع الكلمة. أي بلد من أسباب قوته أن يكون الناس فيه مجتمعون على ولي أمره، لذلك الإسلام يحرص على اجتماع الكلمة في بلاد المسلمين. ثم قال المصنف بعد ذلك: ونرى طاعتهم من طاعة الله. هذا قرأته ولا لا؟ نعم شيخ قرأته. نعم. ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية. ذكرنا أن طاعة ولاة الأمور واجبة، وطاعة ولاة الأمور فيها مصالح كثيرة تنتظم بها الأمور، والإنسان لا يتساهل في هذا الباب. فأذكر لكم قصة طريفة وخفف عنكم. كان في واحد من يعني من طلاب العلم يمشي مع صاحب تاكسي قال له وصلني، فقال أريد تدخل مع هذه اللفة، قال صاحب التاكسي ممنوع، وانتم مشايخة تقولون طاعة ولاة الأمور، قال ادخل ونستغفر. لا لا ما يصلح، يجب أن يكون الإنسان مطيعا لولي الأمر في سره وعلانيته ولا يخالف. طاعة ولاة الأمور ليس فقط في الأمور التي فيها دليل شرعي بل حتى في المصالح العامة. الآن أنت حينما تقف عند إشارة المرور في بلدك أنت تنفذ نظام، هذا النظام هو من طاعة ولي الأمر، فإذا لا تخالف، لا تخالف ولاة الأمور. وكذلك تنظيم المصالح العامة سواء أنظمة المؤسسات، أنظمة التعليم، أنظمة المعاملات المالية، الأنظمة القضائية، كل هذا العمل به من طاعة ولاة الأمور. فإذن طاعة ولاة الأمور واجبة، وهذه الطاعة من حقهم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي عند مسلم وغيره عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، من شطك ومكرهك، على أي حال تطيع ولي الأمر، سواء كنت في عسر في شدة أو كنت في يسر ونشاط. والطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وهذا الحديث أخرجه الشيخان. إذن طاعة الحكام في المعروف يعني في غير معصية الله جل وعلا، وفي طاعتهم اجتماع كلمة المسلمين كما قلت لكم. ثم قال المؤلف تفضل الشيخ، هذه ما قرأتها وندعو لهم، قرأتها؟ نعم شيخنا قرأتها؟ نعم شيخ. طيب المؤلف قال وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، يعني كما قلنا لكم أنه يدعى لولاة الأمور بكل خير، يدعى لهم بالسداد، يدعى لهم بالتوفيق في قراراتهم وآرائهم، ندعو لهم في أوقات الإجابة. كل مسلم في بلده يدعو لولاة أمره، وهذا الدعاء نفعه يتعدى لغير ولي الأمر، ليس فقط ينتفع به ولي الأمر بالدعاء له. فأنت حينما تدعو لولاة أمورك في بلدك فإنك في حقيقة الأمر تدعو للمسلمين في بلدك. لما؟ لأن دعاءك ودعاء غيرك من الناس لولي الأمر بالتوفيق والسداد والصلاح والهداية ينفع الله تعالى به ولي الأمر فيكون خيرا على العباد. يقولون أن الحجاج، تعرفون الحجاج، يقولون قتل 100,000 نفس وكان ظالما جبارا في الأرض. يقولون قال لهم في خطبة إن دعوتم علي كنت شرا على نفسي وشرا عليكم، وإن دعوتم لي كنت خيرا لكم وخيرا لنفسي. الإنسان يدعو لولاة الأمور، هذه عقيدة. انتهينا من هذه المسائل المهمة في تعاملنا في كل بلد مع ولاة الأمور. تفضل الشيخ اقرأ الجزء الثاني. ولذلك يا أحبتي قبل أن أقرأ الشيخ محمد شريف حفظه الله والسامعين والمشاهدين، مسائل العقيدة مهمة، دراسة العقيدة هي العلم بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته وبحقه، وكذلك مسائل العقيدة تنظم العلاقات بين الراعي والرعية وبين حتى المسلمين، يعني ليست العقيدة فقط في الأسماء والصفات كما يفهم البعض. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. انظر إلى هذا الكلام الجميل من الطحاوي رحمه الله تعالى في هذا المختصر المفيد النفيس. يقول نتبع السنة، سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والجماعة، فالجماعة، الجماعة جماعة المسلمين، يكون الإنسان ملازم لمجتمعه، ومجتمعه يستمد الآراء من ماذا؟ والأحكام والعقائد من الكتاب والسنة ومن الصحابة. قال ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. هذا أصل عظيم يا أحبتي من أصول أهل السنة والجماعة، وهو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا توجيها يجب أن نقف معه، قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إذا رأينا هذا الاختلاف ماذا يفعل المسلم حينما يرى الآراء متضاربة والأفكار متضادة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمر باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، ونهى عن البدع صلى الله عليه وسلم. ما هي البدع يا أحبتي؟ كما مر معنا في تعريف البدعة في أول تدارسنا لكتاب أصول السنة، وقلنا هناك أن التعريف دائما يستقى من مجموع النصوص، هذا أحسن. قلنا هناك أن البدعة ما أحدث في الدين مما ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قوله ولا من إقراره. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل عبادة وكل عمل يتقرب به إلى الله جل وعلا وهو ليس له دليل من الكتاب ولا من السنة فهو بدعة، وإن كان فاعله يريد التقرب إلى الله، بل إنه ببدعته هذه، بهذه البدعة التي يعمل بها، هو يبتعد عن مرضات الله ولا يثاب على ما يفعل من البدع بل يعاقب. فإذا نلزم السنة وهي ما كان عليه دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نلزم الجماعة ونترك ونباعد الشذوذ عن جماعة المسلمين، عن المجتمع المسلم. ومن لزوم الجماعة المسلمين، من لزوم المجتمع، أن لا يأتي الإنسان بعمل أو قول شاذ ليس عليه عمل المسلمين وليس عليه قوله، ليس عليه قولهم ولا فعلهم، لأنه إذا أتى بهذا ليس فقط يكون مرتكب لجرم المباعدة والاجتناب، بل إنه بما يفعله أو يقوله من قول شاذ في حقيقة الأمر هو يفرق كلمة المسلمين ويحدث البغضاء والعداوة بينهم. فإذا كان المسلم يريد السلامة والنجاة فليلتزم بهدي الكتاب والسنة وهدي الصحابة وفي ذلك كفاية وهدي التابعين، ويجتنب الشذوذ في الرأي والمخالفة. وأخطر المخالفة أن يخالف الإنسان الإجماع، فالإنسان إذا كان يريد النجاة فليلزم الكتاب والسنة وهدي الصحابة، وإذا أراد أن يفعل أمرا أو يقول قولا فلينظر هل هذا من كلام الصحابة، هل هذا عليه الصحابة، هل كان التابعون يفعلون هذا، هل كانوا يقولون هذا. فإذا كان مأثور أخذ به، وإذا لم يكن مأثور تركه. بعد ذلك قال المؤلف، تفضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. أحسنت. المحبة يا أحبتي عمل قلبي، وكما أشار ابن أبي العز في شرحه للطحاوية، شرح لهذا الكتاب وشرحه من أنفس الشروح، أشار إلى أن الحب في الله والبغض فيه من كمال الإيمان وتمام العبودية، فإن العبادة تتضمن كمال المحبة ونهايتها وكمال الذل ونهايته. فمحبة رسل الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من محبة الله، وإن كانت المحبة لا يستحقها غيره سبحانه وتعالى، فغير الله يحب في الله لا مع الله، فإن المحب يحب محبوبه ويبغض ما يبغض محبوبه، ويوالي من يواليه، ويعادي من يعاديه، ويرضى لرضائه ويغضب لغضبه، ويأمر بما يأمر به وينهى عما ينهى عنه، فهو موافق لمحبوبه في كل حال. والله تعالى يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، والمسلم يحب من يحبه الله، والله سبحانه وتعالى لا يحب الخائنين ولا يحب المفسدين ولا يحب المستكبرين، فالمسلم لا يحب هؤلاء بل يبغضهم موافقة لربه جل وعلا. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فإذا المحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه. والمحبة على قسمين: محبة طبيعية كمحبة الإنسان لأهله وزوجته وأولاده وزملائه وأصدقائه ومحبته للأكل والشرب ونحو ذلك، فهذه محبة لا تدخل في أمر العبادة، ليست من العبادة. القسم الثاني محبة دينية، وهذه على نوعين: النوع الأول محبة الله سبحانه وتعالى، وهي أعظم أنواع العباد، ولا يجوز أن يحب أحد مع الله. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه في سورة البقرة الآية 65 بعد 100. فالمؤمنون لا يحبون إلا الله، ومحبتهم أشد من محبة أهل الأصنام لأصنامهم، لأن محبة الله لا تنقطع في الدنيا ولا في الآخرة، أما محبة غيره من المعبودين فتنقطع في الآخرة، وتحصل العداوة بين أولئك الذين عبدوا والمعبودين من دون الله، كما قال سبحانه: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذه في سورة الأحقاف الآية 6. وقال تعالى: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار. هذه في سورة العنكبوت الآية 25. أما النوع الثاني المحبة في الله، المحبة في الله يعني لأجل الله، وذلك بأن تحب ما يحبه الله من الأعمال والأشخاص وتحب أهل الإيمان والتقوى وتحب الصالحين. أنت تقرأ في كتاب الله قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وتقرأ قوله تعالى إن الله يحب المحسنين، فإذا أنت تحب هؤلاء المحسنين، هؤلاء المتطهرين، هؤلاء التوابين، تحبهم لأن الله يحبهم. وفي مقدمة هؤلاء الذين تحبهم الملائكة والأنبياء والرسل وأولياء الله وصالح الناس يعني أهل الصلاح أهل الفضل، جميع هؤلاء تحبهم وتحب المسلمين وتحب المؤمنين. هذه تسمى المحبة في ماذا؟ في الله، وهي أوثق عرى الإيمان كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وهذا الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير. ومر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل قليل، مر معنا ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها صلى الله عليه وسلم أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. إذن تحب أولياء الله لأن الله يحبهم، فيكون الحب والبغض من أجل الله جل وعلا وليس طمعا في الدنيا. فلا يجد الإنسان حلاوة الإيمان حتى يحب في الله ويبغض في الله. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي أهله شيئا. وهذه المحبة الإيمانية تبقى في الدنيا والآخرة. وأما محبة الدنيا محبة المصالح فتنقطع وتكون عداوة في الآخرة. قال سبحانه وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، هذه في سورة الزخرف الآية 67. وتعرفون الحديث في فضل التحابب في الله، والذي ذكر فيه ضمن حديث السبع الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال عليه الصلاة والسلام رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، وهذا رواه الشيخان. نسأل الله أن نكون جميعا متحابين فيه. فالحب في الله والبغض في الله يا أحبتي أمره عظيم وشأنه عظيم، لأنه فرقان بين الحق والباطل، هذا من الفرقان. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، هذه في سورة الأنفال الآية 29. المؤمن يكون عنده فرقان يفرق به بين هذا وهذا. والحديث عن أن يعني الإنسان إذا كان يحب أخا له في الله لكن حصلت مصالح دنيوية بينهما فيما بعد، هذا لا يعكر الأخوة، لكن المهم أن يكون الأساس في ماذا؟ الأساس في أنها قائمة على المحبة في الله تبارك وتعالى. وإلا يعني كثير من العلاقات الأخوية الإيمانية تدخلها أشياء من المصالح الدنيوية، وهذا لا يعكر الأخوة. المهم أن تكون الأخوة في الله، لكن الصفاء التام والسلامة التامة أن لا يكون هناك مصالح دنيوية، وإنما تكون محبة في الله ولله. والمحبة بابها عظيم ينبغي التنبه له ومعرفته، لأن هذا العمل عليه مدار عظيم وله ثواب عظيم إذا حقق المسلم المحبة في الله. الله تعالى يقول وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في. لا يجعل الشيطان للإنسان، أو انتبه من الشيطان، لا يجعل ميزانك ميزان دنيوي، تحب فلان فقط لأنه يوافقك في هواك أو مزاجك، وتحب فلان لأن بينك وبينه مصالح وإنما تحبه من أجل الله، هذا مطلوب ومهم. انتهينا من هذا. تفضل الشيخ. ثم قال المصنف أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. هذه مسألة عظيمة مهمة، وهي مسألة العناية بالعلم. فالإنسان لا يتجرأ على أن يفتي بغير علم أو يتكلم في الدين بغير علم، بل على الإنسان أن يتعلم أولا، يطلب العلم. ففي الحديث: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وفي رواية: ومسلمة. فإذا لم يكن عنده علم لا يتكلم بغير علم. الإفتاء أمره خطير، إفتاء الغير. حتى الإنسان لو سأله زميله عن مسألة وهو لا يعلم، عليه أن يتوقف ويقول: مسألة العلم، الله أعلم. ولا تأخذ الفتاوى من جوجل. انتبه، بعض الناس يأخذ الفتوى من جوجل. جوجل يأتي لك بالسمين والغس، قد يأتيك بفتوى من ليس أهلا للفتوى، قد يأتيك بفتوى عالم جليل، وقد لا تفهم فتوى العالم الجليل. فإذا لا يأخذ العلم من جوجل، هذا المحرك. يحذر الإنسان، وإن كان الخدمة هذه خدمة استفادت منها الأمة الإسلامية كثيرا، حتى في العلوم الشرعية، حتى في تخريج الأحاديث، حتى في التصحيح والتضعيف، نعم، لكن الفتوى لا تأخذها من جوجل، لابد تأخذها من مصادرها. ممكن تدخل من خلال جوجل على موقع رئاسة الإفتاء، البحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، أو إذا كنت في بلدك عندك جهة فتوى معتمدة رسمية تأخذ منها، تدخل عن طريق جوجل، نعم، أو تنظر في فتاوى عالم، لكن حاول أن تفهم فهم صحيح. لكن أن الإنسان يفتي بمجرد أن يضغط على لوحة المفاتيح ويكتب ما حكم كذا ثم تظهر النتائج ويطير بالنتيجة ويقول هذا هو الإفتاء الصحيح، لا، يحذر الإنسان. إذا سئل يقول لا أعلم، ليس عيبا. الإمام مالك مع جلالة قدره هو إمام دار الهجرة، جاءه رجل فسأله عن 40 مسألة، فأجاب عن 4 مسائل فقط، وقال في الباقي ماذا؟ قال: لا أدري. رجل تعجب، قال: أنا جئتك من كذا وكذا، تعبت في السفر يعني، فجئت على راحلتي وأنت تقول لا أدري. يعني وهو ينظر إليه أنه هذا الإمام مالك وسمع به عبر الآفاق. فقال له الإمام مالك لشدة ورعه رضي الله تعالى عنه وسعة علمه، قال: اركب راحلتك وارجع إلى البلد الذي جئت منه وقل: سألت مالكا فقال لا أدري. نقتدي يا أحبتي بالسلف، والسلف اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، واقتدوا بالصحابة. أما ما يفعله بعض الناس يخوضون في هذا الباب، وهذا الباب خطير. الله عز وجل حذر من القول عليه بغير علم، وبين خطره، خطره فوق الشرك. يقول سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، انتبه، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه في سورة الأعراف الآية 33. الله تعالى يقول في سورة الإسراء مؤدبا لنا جميعا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وبعض الناس يتساهل، مثلا يسأله ابنه أو تسأله زوجته تقول له أنا صحوت وصليت المغرب وتذكرت بعد أن انتهيت من صلاة المغرب أن علي صلاة العصر، أعيد المغرب ولا لا؟ من عنده يقول ما عليك صل العصر ما يضر. طيب يا أخي هل تعرف خلاف العلماء في هذه المسألة وما هو القول الصواب؟ هذه أمور دينية يتعبد بها لله، إذا كنت تفتي بغير علم فإثمك عظيم، وسواء كانت المسألة في نظرك أنها من المسائل الصغيرة وليس في الدين مسائل صغيرة، أو أنها مسألة من أمهات المسائل، يجب عليك أن تتورع وتتقي الله، ولا أحد يفتي بغير علم. ويعني بعض الناس يفتي ويشدد ويسبب للذي استفتى حرج وشدة، بل ويلزمه بأحكام وأحيانا كفارات هو ليس مطالب بها شرعا. وبعض الناس يفتي بالتخفيف يعني بدون علم، يريد أن يسهل على هذا المستفتي، ونحن لا نتكلم عن أهل العلم هنا، نتكلم عن الذين ليس لديهم علم وليس لديهم عناية بالعلم الشرعي. أما طالب العلم الذي يجتهد، طالب العلم الذي يجتهد فهذا موضوع آخر. انتهينا من هذا، نقرأ الذي بعده، تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. هنا سؤال، المسح على الخفين، الآن أنا أسألكم هل هي مسألة في العقيدة ولا في الفقه؟ الفقه. ها؟ في الفقه. هذه في العقيدة ولا في الفقه المسح على الخفين؟ في الفقه. وين؟ في الفقه. لا لا، الأصل أن هذه المسألة وين؟ أين هي؟ فقهية. في كتب الفقه باب المسح على الخفين، صحيح، وسنتدارس إن شاء الله، وأذكركم غدا بتدارسنا كتاب المقنع في المذهب الحنبلي، ومر علينا أيضا في تدارسنا لصحيح مسلم، فهي موجودة في كتب الفقه. لماذا جاء بهذه المسألة في كتاب يتحدث عن مسائل الاعتقاد مع أن هذه المسألة فقهية؟ لماذا؟ لأن هناك من أهل البدع من أنكر المسح على الخفين، من أهل البدع من أنكر المسح على الخفين، وأما أهل السنة والجماعة فأثبتوا مشروعية المسح على الخفين، وروي ذلك عن عشرات الصحابة، وجاءت به الأحاديث الصحاح، المسح على الخفين تواترت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسح ثابت يوم وليلة من المقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. لماذا شرع المسح على الخفين؟ رخصة وتسهيل من رب العالمين على عباده المسلمين. أما أهل البدع فينكرون المسح على الخفين ويقولون بالمسح على الرجلين، وهذا غلط عظيم وضلال. وبماذا استدلوا على إنكار المسح على الخفين وأنه يمسح؟ قالوا أنه يمسح على الرجلين. استدلوا بالآية: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هذه الآية السادسة في سورة المائدة بقراءة الجر، أرجلكم لا أرجلكم، حيث عطف الأرجل على الرؤوس في هذه القراءة، والرؤوس ممسوحة، وعندهم الكعبان معقد الشراك، مجمع القدم مع العقب، ويسمى عرش الرجل، وعند أهل السنة أن المراد بالكعبين العظمان الناتئان في أسفل الساق، مجمع الساق مع الرجل كما بينت لكم في صحيح مسلم. فالمسح للرجلين مشروع ولا باطل؟ باطل، لأن المشروع المسح على الخفين، أما الرجلان حكمهما الغسل، حكم الرجلين الغسل، حكم الرجلين الغسل، واضح لكم؟ وأرجلكم. طيب كيف أجيب على قراءة الجر لكلمة أرجلكم؟ بأجوبة أربعة. الجواب الأول أن وجه الجر هنا على المجاورة، وهذه لغة عند العرب، مثل أنهم يقولون هذا جحر ضب خرب. خرب ليست صفة للضب، إنما هي صفة للجحر، وجحر مرفوع، ولكن من أجل المجاورة ومن أجل سهولة النطق ومن أجل يعني الأسلوب العربي جرة للمجاورة. واحد يقول والله يا شيخ احنا نتعب في صحيح مسلم كثرة النحو، حتى الليل عندنا شوي من النحو. الثاني، وجه الثاني أو الجواب الثاني، أن المراد بالمسح الغسل، فالغسل يسمى مسحا. تقول العرب تمسحت بالماء يعني اغتسلت به، فالمراد بمسح الرجلين على قراءة كسر كلمة رجلين أرجلكم، المراد غسلهما بدليل قراءة النصب. الجواب الثالث أن المشهور من القراءتين قراءة النصب، وهذا واضح. الجواب الرابع أن غسل الرجلين هو صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نقلها أصحابه عنه وهي المتواتر، ولم يرد في حديث واحد ولو ضعيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح رجليه، وإنما ورد أنه مسح على الخفين، ولم يثبت عن أحد من الصحابة أنه مسح رجليه، وإنما ثبت عن الصحابة مسح الخفين. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا أبقى لمعة في رجله لم يصبها الماء أمره بعادة الوضوء، وقال عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار. وهذا تدارسناه في صحيح مسلم، والذين حضروا معي في هذا المسجد المبارك حينما تدارسنا كتاب عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي تدارسنا هذا الحديث، واضح لكم؟ هذا كله تدارسناه. بعد ذلك قال المؤلف، تفضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. أحسن. تقدمت مسألة الصلاة خلف ولاة الأمور، وأن المسلم لا يجوز له مفارقة ولاة الأمور، وأن عليه أن يصلي خلف ولاة أمره سواء كانوا أبرارا أم فجارا. يصلي المسلم خلف ولاة أموره أيا كان حالهم، امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه نهانا عن مخالفة ولاة الأمور وأمر بطاعة ولاة الأمور. بل إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم امتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يصلون خلف أمراء عندهم فسوق، كما فعل الصحابة في صلاتهم خلف الحجاج، وهذا فعله الصحابة امتثالا للسنة وجمعا للكلمة، بخلاف مذهب الخوارج الذين يدعون إلى الفتن والمعتزلة. وقوله نرى الحج والجهاد، فمن المعلوم أن الحج الذي يقيمه ولي الأمر مسؤول عن الحج، والمسلم واجب عليه حجة واحدة في العام، لكن ولي الأمر يقيم الحج في كل سنة. والحمد لله الحج قام منذ قيام الدولة السعودية الثالثة، والناس بخير وفي حال من أحسن إلى أحسن، فإقامة الحج من اختصاص ولي الأمر في يعني تسيير المناسك وتنظيم أمور الناس وتوجيههم وإرشادهم ورعايتهم والقيام على مصالحهم، سواء قام هو نفسه ولي الأمر به أو أناب سواه. وكذلك الناس يحجون مع ولاة أمورهم، فإذا كنت في بلد وحج ولي أمرك أو الجهة التي خولها ولي الأمر عندك في بلدك وزارة أوقاف أو جهة إفتاء تحج معهم. وأما الجهاد فهو من صلاحيات ولي الأمر، وقلت لكم مرارا انتبه لهذه النقطة أختم بها، مسائل الجهاد أو مسائل السلم والصلح مع بلد ما هذا من اختصاص ولي الأمر، ليس لأحد أن يتدخل في هذا ولا يتكلم فيه، فولي الأمر مخول وحده في أن يصالح من شاء من البلدان ويسالمهم، هذا من صلاحياته. وكذلك أمر القتال والجهاد سواء كان قتال للبغاة أو قتال للخوارج أو قتال لأناس عدوا على البلد، الذي يقيم القتال وينظمه ولي الأمر، وليس لأحد أن يتدخل في شأن ولي الأمر، فهذا من صلاحيات ولي الأمر. ويجب على طلاب العلم أن ينشروا ما دلت عليه النصوص الشرعية وهي موجودة في كتب السياسة الشرعية. كتب السياسة الشرعية هذا علم متميز ينبغي أن يعتني به طالب العلم. ويكفي هذا، وإن شاء الله ألتقي بكم غدا، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.